إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، مزيد إيضاح لقضية قلناها في الخطبة الماضية، وهي أن قضية الإيمان قضية واحدة، جملة واحدة، وأن صراط الإسلام صراط واحد، وأن من دخل فيه فيجب عليه أن يتخلى عن غيره. هو صراط واحد وطريق واحد ودين واحد، من أخذه كله فقد حاز، ومن خرج عنه بشيء فقد فرق. أما الإيمان قضية واحدة، فكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن رسله وعن كتبه وعن غيبه يجب الإيمان به والتصديق به كما أخبر سبحانه وتعالى. من رد شيئا من ذلك وكفر بشيء من ذلك فهو كافر، وإن آمن بالباقي، يعني إن آمن بوجود الله تبارك وتعالى وأنه رب الناس ولكنه لم يؤمن بأنه إله الناس فقد أشرك وقد كفر. فالله تبارك وتعالى رب الناس، رب العالمين، وهو إله الناس سبحانه وتعالى، لا إله لهم غيره. فمن عبد الله تبارك وتعالى وعبد معه غيره فقد أشرك، والله تبارك وتعالى لا يقبل الشرك، لا يقبل إلا أن يكون الدين له خالصا سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا أي فاعلموا أن لله الدين الخالص. مفهوم هذا أن دين ليس بخالص لا يكون لله، لا يقبله الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الدخول فيه الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كذلك لا يقبله الله تبارك وتعالى، يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فالإيمان تصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى، وكذلك عبادة لله وحده دون ما سواه جل وعلا. ثم الشرعة، شرعة الله واحدة، والله تبارك وتعالى هو المشرع، هو الذي شرع لعباده ما يشاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فالله يحكم بشرعه وأمره ونهيه ما يريد، ما يريد الله تبارك وتعالى يشرعه لعباده، فهذه شرعته. وقد أمر سبحانه وتعالى بأن يطاع في هذه الشرع، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال لعبده ورسوله: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكل من الأمم السابقة جعلنا، فالله هو الذي يجعل شرعة ومنهاج. فهذه شرعة الله تبارك وتعالى المنزل على رسوله يجب اتباعها. قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك، يعني يا محمد، على شرعة من الأمر، ما شرعه الله لك، على شرعة من الأمر من أوامر الله فاتبعه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأمر النبي أن يتبع هذه الشرعة المنزلة له من الله تبارك وتعالى وأن لا يحيد عنها لا في الصغير ولا في الكبير. وأخبره الله أنه إن حاد في صغير حاسبه وعاقبه مرتين، وهو الرسول قال له جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. هذا في الأمر، هذا في الأمر، هذا في الأمر وليس في الاعتقاد. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لو ركنت إلى الكفار. هذا في الأمر. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالله له صراط مستقيم، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولعلكم تتقون هي غاية الإسلام وغاية الدين، التقوى. يعني لا تتقون إلا بهذا، لن تكونوا متقين إلا بهذا، إلا بأن تلتزموا صراط الله المستقيم. والنبي قال: خط خطا، فقال: هذا صراط الله المستقيم. خط خط إلى معتدل، وخط عن يمين هذا الخط المستقيم خطوط، عن يمين الخط متعرجة وخطوط أخرى عن يسار الخط. فقال: وهذه السبل. قال: هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل، سبل عن يمين الخط وعن شمال الخط. على كل سبيل شيطان يدعو إليه، لأن كل من دعا إلى غير سبيل الله شيطان، هذا الشيطان من الإنس والجن، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قال النبي، قرأ النبي قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وأمر الله أهل الإسلام أن يدخلوا في شرعة الله كلها. قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في السلم في الإسلام كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كل خروج عن صراط الله المستقيم خطوة للشيطان، لأن الشيطان يريد أن يخرج الناس من طريق الله تبارك وتعالى إلى طريق غيره. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم. تهدي، زللتم، أخطأتم وخرجتم متعمدين عن شرعة الله تبارك وتعالى من بعد ما جاءتكم بينات، بين الله تبارك وتعالى لكم السبيل والطريق، فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يغلبه أحد، حكيم يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. وهذه تهديد، هذه آخر الآية تهديد منه سبحانه وتعالى عن الخروج، عن الخروج عن أي أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. وحذر الله رسوله فقال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم الجميع أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا ما تركوا هذه الشرعة فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن هذا الدين، هذا الإسلام، الإسلام اعتقاد كامل فيما أخبر الله تبارك وتعالى به، أخذه كامل. كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه الغيب لا بد من الإيمان به كاملا وليس منفوس. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الغيب الذي أخبر الله به، والغيب الحقيقي الصادق ما أخبر الله به. أما الغيب الذي يحدث به عمن لا يعلم الغيب عن المفترين، هذا ليس إيمانا بالغيبة، كمن يصدق العرافين والكهنة والجن والشياطين، وهذا كله كذب، كذب وزور. الغيب الحقيقي خبر الله تبارك وتعالى، إخبار الله تبارك وتعالى. فإن الله هو العليم، أخبرنا بالغيب السابق والغيب الآتي، فهذا خبره سبحانه صدق. متى خلقنا، كيف كان خلقنا في السماء، كيف أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، إبليس امتنع، كيف كان الأمر، كل هذا أخبر الله عز وجل به، ما كنا نشهد هذا. قال جل وعلا رسوله: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يقول: أنا ما كنت حاضر، لا ليست كنت حاضرا هناك في الملأ الأعلى إذ يختصمون، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هذا إخبار الله تبارك وتعالى. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بقصة يعني هذه النبوات والرسالات كيف أرسلها إلى رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ماذا كان من شأن نوح مع قومه، من شأن هود، من شأن صالح، من شأن يعني قوم فرعون؟ ربنا أخبرنا خبر التفصيل، ثم كذلك أخبرنا بالخبر التفصيلي فيما يكون بعدها، من بعد الموت، من الحشر، من النشر، من دخول الجنة، من دخول النار. أخبرنا بصفته، أخبرنا بملائكته، الغيب ما أخبر الله به، هذا الذي يجب أن يصدق. غير هذا أي خبر عن الغيب لم يخبر به الله تبارك وتعالى ولا رسله هذا كذب، افتراء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم إنما أمر الله تبارك وتعالى به عباده أن يعبدوه، لهذا خلقه، خلقنا الله لنعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فهذه الآيات التي هي أول أمر في كتاب الله، أول أمر في سورة البقرة، الله أجمل أولا لماذا، بماذا يأمرنا؟ وهو أن نعبده وحده. ولما؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلق آباءنا وخلق لنا كل ما في هذه الأرض. ثم دلل الله على صدق رسوله، الذي يخبر عني يخبر، الذي يخبر عن الله هو رسوله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل آية التحدي، وقال فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار. ثم بين الجزاء أن النار هذه موصوفة بأنها وقودها الناس والحجارة، تنتظر المكذبين، وأهل الإيمان تنتظرهم الجنة التي هذه صفتها. فهذا إجمال لكل الرسالة. فالله تبارك وتعالى خلقنا لهذا، لنعبده وحده لا شريك له. كل خروج عن هذه العبادة ولو بفرعية واحدة من فرعيات العباد، العبادة اسم شامل لكل ما يحبه الله من العباد أن يقدسوه به وأن يعبدوه به سبحانه وتعالى، كالقيام بين يديه، الركوع، السجود، خوفه، رجاؤه، محبته سبحانه وتعالى، كل معاني العبادة من أعمال القلوب وأعمال الجوارح الله قال أفردوني بها، يجب أن يفرد الله بها، وأن من صرف منها شيئا لغيره فقد كفر. فهذا الدين الخاص، تصديق وعمل بمقتضى هذا التصديق في الطاعة. ثم الشرع، الله تبارك وتعالى وضع لنا الشرع، شرع دقيق للتفصيل، تفصيل الدقيق في كل شيء، ما في أمر من الأمور، أي نشاط، أي نشاط للإنسان، حركة، سكون، إلا لله فيها حكم. الطعام، اللباس، الشراب، الزواج، البيع، الشراء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء بينه الله تبارك وتعالى، ولله حكم فيه، لله فيه حكم. هذا أمر. ثم ما لا يريد الله تبارك وتعالى من عباده كذلك بينه حتى تتضح السبيل، يعني بين لنا الصراط المستقيم صراطه، وبين لنا أيضا صورة الشيطان، كل أنواع الكفر والفسوق والمروغ كذلك بينها لنحذرها حتى نحذرها فيتضح السبيل، وبضبها تتميز الأشياء، فقال هذا الصراط. ثم كل الفواحش والمنكرات كذلك الله تبارك وتعالى بينها وحذرنا منها سبحانه وتعالى حتى نتخذ الصراط، وبالتالي لا عذر لأحد. والنبي لما ما مات إلا بعد أن بين هذا البيان الكامل، وقال لأصحابه تركتكم على مثل المحج، المحجة هي الطريق المحجوج، المحجوج يعني الذي تضربه الأقدام ويتضع. شفت انت اذا مشيت بالبر في مكان ما مشيت فيه سيارات ولا ناس تجد ما تعرف لك طريق، هنا عشب وهنا كذا وهنا كذا وهنا طعوس وهنا ما تدري وين هذا، لكن اذا كان الناس اتخذوا طريق واحد، جادة واحدة، طريق واحد، وتسير فيه الأمم تسير فيه راحة جاية خلاص يصبح معلوم. امسك الطريق تمسك الطريق توصل. أما إذا خرجت عن هذه الطريق تضل. فالرسول يقول تركتكم على مثل المحجة. المحجة هي الطريق المحجوج الذي داسته الأقدام وسار فيه الناس كأنهم بيحجوه رايحين جايين لا يزيغ بعد عنها إلا هذا. اللي يطلع برا اللي يطلع عن هذا الطريق هو الذي هو هذا يعني هو أراد الهلاك. فليس هناك في الدين شيء نقدر نقول لا والله هذا يعني الإنسان معذور لأنه ما عرف الحظ. لا، والكتاب مفصل. الله تبارك وتعالى فصل لنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم في في في مجال ما حرم الله تبارك وتعالى وما أحل. بين الله تبارك وتعالى هذا بيان كامل. قال حرمت عليكم في الأطعمة، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأتى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. فبين مبين بالتفصيل بالتفصيل من الطهارات من الطعام من الشراب من اللباس من الأعمال كله زواج طلاق كله قد فصله الله تبارك وتعالى تفصيل كامل. جرائم ما هي الجرائم ما هي الفواحش وكيف يعامل كل جريمة من هذه الجرائم قتل زنا سرقة رمي بالزنا غير هذا كله فصله الله تبارك وتعالى. وتركنا النبي على أمر مفصل واضح لا يزيغ يقول النبي بعدي عنها إلا هذا. فهذا الدين الدين دخول في طريق الله. واحد بده يخرج ولو في واحد لو خرج المسلم من هذا الدين من هذه الشريعة ولو في واحدة ارتضى غير شرع الله تبارك وتعالى في قضية واحدة كفر بالله. وإن كان 99% من هذا هو سائر في هذا الطريق لكنه إذا ارتضى شرعة واحدة غير شرعة الله تبارك وتعالى كفر. وقلت إذا ارتضى إذا رضي بها إذا فعل هذا الفعل وهو يعلم أن هذا ذنب خرج عن هذا الأمر بذنب ويعلم أنها ذنب وأنها كذا فيبقى ذنب ويبقى أمره إلى الله تبارك وتعالى إن تاب منه وإلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. الكفر الله تبارك وتعالى لا يقبل من عباده أن يكفروا به إلا مضطر. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكل من استحب دين غير دين الإسلام وفعل مكفرا حكم الله تبارك وتعالى بكفره راضي عن هذا فهذا كافر خرج من الدين. أما إذا كان مضطرا عذره الله تبارك وتعالى وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فإذا هذا الدين الدين لا بد من أن ندخل فيه كله اعتقادا وعمل. تعتقد تصدق بما أخبر الله تبارك وتعالى وتؤمن به تعمل ثم تعمل بمقتضى هذا التصديق ولا تخلط. إذا صدقت بكلام الله وصدقت بالعرافين والكذابين والدجالين إذا كفرت بالله تبارك وتعالى لأن هذا خبر الصادق هذا خبر كاذب. فالذي يجمع بين الصدق والكذب إذا هذا خلاص هذا خرج من الدين. لا بد أن تؤمن بالصدق فقط والصدق من الله بس الصدق هو من الله من الله بيه. فالله هو الذي يقول الحق ويقول الصدق ويخبر الخبر الصحيح. أما إذا كان واحد يحطب من هنا ومن هنا يأخذ من كلام الله تبارك وتعالى ويأخذ من كلام غيره فيما يدعى بالغيب فهو كافر بالله تبارك وتعالى. كذلك الأمر في التشريع لا بد من السير في شريعة الله تبارك وتعالى وحده والإذعان له وحده فالدين له وحده سبحانه وتعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. اعلموا يا أخوة أن الحساب عند الله تبارك وتعالى في الحسنات والسيئات بمثقال الذرة. هذه حقيقة يجب أن يحملها الإنسان دائما. الحساب عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الحسنات والسيئات بمثقال الذرة. مثقال الذرة يعني وزن نملة، وزن نملة من الخير في أجر وثواب، وزن نملة من الشر في عقوبة، فليحمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، كلام الله جل وعلا، ويجب أن يحاسب العبد نفسه قبل أن يحاسب أمام الله عز وجل على هذا الأساس، على أن كل خير أنت محاسب عليه مجزي عليه، وكل شر أنت مجزي عليه. وعلى العبد أن يستكثر من الحسنات وأن يحذر السيئات. وويل، يقول أهل العلم، ويل لمن غلبت آحاده عشرات. السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها، لكن من زادت سيئاته على حسناته هذا هو الغبي، هو الضال، هو الخسران. كيف الآحاد وهي السيئات الله يعاملها بواحدة تغلب عشراته؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميل. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.